بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على متن الطحاويه في الطحاوي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. نعم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 72 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية لإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه وحفظه. قال الطحاوي رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يقر الطحاوي معتقد أهل السنة بأن ولاية الرحمن متعلقة بكل مؤمن، فأولياء الرحمن هم المؤمنون، وكل مؤمن له نصيب من ولاية الله عز وجل التي وعد بها عباده المؤمنين المتقين. وكذلك يقرر أن التفاضل فيما بينهم، يعني فيما بين المؤمنين، إنما هو باتباعهم للقرآن وتقواهم وكثرة طاعتهم لله عز وجل. فمن كان أكثر طاعة لله عز وجل وأحسن طاعة وأتبع للقرآن فإنه أحق بتفضيل في ولاية الرحمن عز وجل له. وهذا مما أحسنه الطحاوي رحمه الله تعالى حين أدخله في عقيدته أن ذكر هذا الفصل. وسبب ورود هذا الفصل في كتب الاعتقاد ما هو؟ والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. سبب ورود هذا الفصل في كتب الاعتقاد أنه قد ادعى الولاية من ليس أهلا له، واختلطت الخوارق الشيطانية بالكرامات الشرعية في هذا الباب، فوجب الفصل بين من ادعى ومن كان على هذه الولاية، بينما يكون من كرامات صادقة صالحة لعباد الله المؤمنين، وبين الخوارق الشيطانية التي يتلاعب الشيطان بأصحاب هذه أو الذين يدعون الولاية، فيتلاعب بهم الشيطان حتى يخرجهم من ملة الإسلام ودائرة الدين والعياذ بالله. فهذا الفصل دخول في العقيدة دخول مهم. فقال: فالمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. يبقى كل مؤمن وكانوا يتقون وتقي فهو ولي لله سبحانه وتعالى، وليست الولاية سكوكا يعطيها أرباب الطرق لمن يريدون وقاصر عليهم. ليس يوجد ولي على وجه الأرض إلا عند أرباب الصوفية، هكذا يزعمون. من اختل عقله واختل دينه وانعدم عمله، هذه كلها مؤهلات لأن يكون وليا من أولياء الله، حتى يصل الأمر إلى رفع التكليف. فإذا رفع التكليف خلاص عنه، يصل إلى مقام يرفع عنه فيه التكليف، وإذا رفع التكليف يبقى لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا أي شيء بعد هذا، لأن الصلاة والصوم والزكاة هذه أشياء أولية يأتيها الواحد. لكن إذا ارتقى مرتقا في الولاية وفي القرب من الله سبحانه وتعالى كذا يزعمون، فإنه حينئذ ترفع عنه أنواع التكليف، فلا يبقى لا صلاة ولا صوم ولا زكاة. وهم بادعائهم هذا يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يصل إلى هذه الدركة المزعومة عندهم. مات النبي طبعا وهو يصلي ويأمر بالصلاة، ومعنى ذلك أن النبي لم يصل إلى هذه الرتبة التي يزعمونها رتبة علي. نعم. وهذا الأصل الذي قرره والأولياء يختلفون أيضا، يتفاضلون بحسب الأعمال وبحسب ما عندهم من تقى وإيمان. أمنوا وكانوا يتقون، في إيمان كامل في إيمان ناقص، في تقوى كاملة في تقوى ناقصة. فكل مؤمن تقي ولي، لكن كما يتفاضل الناس في الإيمان والتقى يتفاضل الناس في مقام أيضا إليه الولي. لكن هل يجوز الواحد يقول أنا ولي؟ أبدا. طب هل يجوز لنا أن نعين واحدا بأنه ولي؟ إلا من عينه الناس، لأن الشهادة بأنه ولي يبقى بأنه مؤمن تقي في الجنة، لكن نقول نحسبه وليا، نحسبه ايه؟ وليا من اولياء، نحسبه مؤمنا، نحسبه تقيا، نحسبه مخلصا، نحسبه كذا وكذا، لا ان ندعي هذا في شخص من غير بينه. فالفاظ الثناء والمدح هذا التي استعارض مع الشريعه لا ينبغي ان يطلقها الانسان بدون القيد هذا، نحسبه كذلك والله حسيب. نعم. وهذا الأصل الذي قرره الأئمة في عقائد في أن كل مؤمن ولي للرحمن عز وجل، ويتفاضلون في الولاية بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، هذا الأصل مقرر في القرآن وفي السنة. ففي كتاب الله عز وجل قال ربنا عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قوله الذين آمنوا الأظهر فيها أنها نعت للأولياء، يعني منصوبة على أنها نعت للأولياء، ألا إن أولياء الله المؤمنين المتقين، أو أنها بدل منه والأمر قريب. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. وكذلك قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فبين الله عز وجل في الآية هذه أن الله سبحانه هو ولي المؤمنين. وكذلك قوله عز وجل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وكذلك قوله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى، وهي أن ولاية الله عز وجل للعبد إنما هي بسبب إيمانه، وكل مؤمن له نصيب من التقوى بحسب إيمانه، فإنه ما آمن إلا طلبا للأمن، والأمن تقوى وخوف وخشية، يعني طلب الأمن تقوى وخوف وخشية. إذا تبين هذا الأصل، إذا تبين هذا الأصل وهو واضح في معتقدهم، يعني في معتقد أتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهذه المسألة وهي مسألة أولياء الرحمن ومسألة الكرامة ومن هو الأكرم عند الله عز وجل يمكن أن نبينها في مسائل. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عقد لهذه المسألة كتابا خاصا، وهو الفرقان بين أولياء الرحمن، كتاب خاص في هذا الباب ليرفع اللبس في هذه المسألة. ولهذا لماذا هم يعني يحقدون على شيخ الإسلام ويسبون شيخ الإسلام وينتقصون شيخ الإسلام؟ يعني شيخ الإسلام أوضح كثيرا من هذا الزيغ في مؤلفات الخاص، ولهذا يقول لك الدعوة السلفية دي هم أتباع ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ده غير دين الله، دول ناس جايبين دين جديد، فالسلف دول مذهب جديد، شيخهم هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ويريد أن يلصقوا هذا الفكر بابن تيمية وابن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى ورحمة الله. نعم. المسألة الأولى: الولي في اللغة هو الناصر والمعين. قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يعني إن ناصري ومعين الله عز وجل. والولاية في اللغة بالفتح المحبة والنصرة، والولاية بالكسر الإمارة أو السلطة، يعني في غالب استعمال العربي. ومنه قول الله عز وجل: هنالك الولاية لله الحق، يعني المحبة والنصرة يستحقها الرب عز وجل. وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا: الولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي. ويمكن أن تقول كل مؤمن ليس بنبي، لأن كل مؤمن له نصيب من التقوى، لكن في الاصطلاح الخاص لا بد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة، كما سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله. نعم. يبقى هذا التعريف أيضا زي ما الشيخ صالح عودنا أنه ينطلق في تقرير المباحث بالتعريف اللغوي وتوصيف اللفظ نفسه، توصيف اللفظ. فبين رحمه الله تعالى هنا المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. المعنى الشرعي عندنا هو أنه الولي من كان تقيا، من كان مؤمنا لله سبحانه وتعالى، فكل مؤمن تقي هو ولي له سبحانه وتعالى. يبقى أسباب تحصيل هذا الوصف الإيمان والإيه والتقى، لا الفسق والفجور ولا الخروج عن شريعة الإسلام جملة وتفصيلا. وأنهم يقولون ويقررون أن بعض الناس يسع الخروج عن ملة النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريقته، كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، هكذا يقررون. وبالتالي جعلوا لكل واحد ايه طريقة، وأن هناك أناسا هم أرباب يعني الظاهر، وهناك أناسا آخرين هم ايه هم أرباب الباطن الحقائق، في ظواهر وبواطن في علم الشريعة وفي علم الحقيقة. فلنا نحن نتعامل اقرأ يلا كتاب الصلاة، كتاب الجهاد، كتاب المحرمات النكاح، كتاب الحدود، كتاب الجنايات. أما هم فقد وصلوا إلى بركة ومنطلق وزندقة، لم يعد عندهم كتاب كذا ولا كذا، وإنما يتلقون دينهم مباشرة عن الرب سبحانه وتعالى، هكذا يزعمون. لم يعد هناك تقييدات ولا تكليف بمثل هذه الأشياء، وإنما يفعلون ما يحلو لهم. نعم. مسألة الثانية في دليل هذا الأصل وهو قول يعني هل الولي، هل يعقل أن الولي هو الذي لا يصلي، هل يعقل أن الولي الأبله الذي لا يحسن التصرف في أمور الخاصة فضلا أن يكون بقى داعية أو يكون إماما في مسجد، وإنما لا يحسن تصرف، يتبول على نفسه، لا يحسن لبس ثيابه، هذا هو الولي عند الناس النار لما الدراويش، يعني الدراويش هؤلاء هم أولياء الله عندهم. كلما ابتعدت عن العقل والحكمة كلما اقتربت من الولاية، كلما ابتعدت عن الديانة والعلم كلما اقتربت من الايه من الولاية. المسألة الثانية في دليل هذا الأصل هو قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فجعل الرب عز وجل لمن أوحي إليه اسما وهو اسم النبي أو الرسول، ولمن أطاع وآمن واتقى اسما وهو أنه ولي، فصار اسم الولي غير اسم النبي، فهذا شيء وهذا شيء، وكل نبي له ولاية بحسبه. نعم. شوف طبعا تركيز الشيخ صالح هنا على التفريق بين الولي والنبي، ناخذ منه ايه ناخذ منه الرد على هؤلاء حينما رفعوا قدر الولي، بل قالوا إن الأولياء قد خاضوا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني الأنبياء على البر على الشط حدش يقدر يجرؤ ينزل البحر ده، وفعلا صدقوا والله في زعمهم هذا، فعلا هؤلاء خاضوا بحرا وقف الأنبياء بساحله، ما يستطيع، لأن بحر زندقة، بحر كفر والعياذ بالله، بحر ظلمات بعضها فوق بعض، إن الأنبياء لا يخوضون مثل هذا أبدا، طريقهم واحد ودينهم واحد، ولكن هؤلاء خاضوا في بحر الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا هو الولي عند الصوفية. فنقول كل مؤمن تقي هو ولي لله، لكن فرق بين الولي والنبي، فالنبي نجزم له بذلك وأنه أعلى ما يكون من تحقيق هذا الشرط العظيم، فكل نبي ولي، وليس كل ولي نبيا، إنما كل نبي إيه؟ ولي. النبي هذا نجزم بأنه نبي ولي، نجزم بهذا. نعم. فهو له من الولاية أكملها وأعظمها. نعم. فإذا الولايات داخلة في النبوة، لأن النبوة أعظم وأرفع، والإيمان والتقوى هما سبب الولاية. وإذا كان كذلك فإن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان تفاضل أهله فيه والتقوى يتفاضل أهل هو فيها. وإذا كان الإيمان متفاضلا والتقوى متفاضلة فينتج من ذلك أن ولاية الله عز وجل لعبده متفاضلة، فيجتمع إذن في حق المؤمن المتعين ما يوجب الولاية المعين حق المؤمن المعين. فيجتمع إذن في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية من الله عز وجل بإيجابه على نفسه ووعده الحق وما يسبب العداوة. فإذن يجتمع في حق المؤمن يجتمع إذن في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية من الله عز وجل بإيجابه على نفسه ووعده الحق وما يسبب العداوة. فيجتمع إذن في حق المؤمن المعين ما يوجب الولاية من الله بإيجابه على نفسه ووعده الحق وما يسبب العداوة. يعني قد يجتمع في المؤمن سببان، سبب يحصل به الولاية التي وعد الله عز وجل تكرما وتفضلا منه أن يمنحها للمؤمن التقي، وقد يكون فيه سبب آخر أيضا وهو يوجب العداوة حينما يتخلف عن تكميل هذا فيعصي، فإذا عصى استحق العقاب وإذا أطاع استحق الإثابة، فبالطاعة يكون قد دخل في تحصيل أسباب الولاية، وبالمعصية يكون قد اتخذ سبب البعد. فيجتمع في المؤمن فيجتمع في المؤمن الأمران. وليس من الشرط في الولي أن يكون أنه لا يعصي الله أبدا، لا، ولكن الولي يعصي الله سبحانه وتعالى ولا ينزع عنه مصطلح الولاية أو لفظة الولاية أو مرتبة الولاية، إنما مرتبة الولاية تكون على حسب إيه؟ على حسب عمله. فولاية ناقصة زي الإيمان الناقص، ولاية ناقصة زي التقوى الناقصة، فلا تعارض بين المعصية وبين الوصف بأنه إيه؟ بأنه، لكن ليس على قاعدة من قال لما سئل هذا السؤال هل الولي يعصي؟ قال لك ما فيش فيها إشكال، ده المرسى والعباس لما دخل عليه، لما تقريبا دخل امرأة وراد أن يزني بها وكذا، المهم فانفض المريدون، قالوا طبعا ما ينفعش يعني ازاي بقى إلا واحدة، فلما قضى حاجته وخرج قال ما أبقاك هنا؟ قال كنت أسخن لك الماء يا سيد، سخنك الماء. فقال لما يعني ألست أفعل كذا وكذا؟ من أين لك هذا الفهم؟ طبعا ده رود بقى يعني عليا، يعني يبقى شيخ الشيخ بتاعه عمال يزن براه جوه وواعد يسخن الايه؟ الماء. فقال علمت يعني أنك بشر أو أنك كذا يجري عليك الخطأ أو كما قال هداه الله. فطبعا ليس التجرؤ، لكن نقول قد يقع الإنسان معصية وهو ولي فتنقص الولاية بقدر هذه الايه؟ المعصية. طالما أثبتنا التفاضل في الإيمان وفي التقوى يبقى حتم لازم نثبت ايضا التفاضل فين؟ في الولاية. نعم. فمادة الايمان والتقوى اثرها ولاية الله عز وجل لعبده وهي محبته له ونصرته له، ومادة الظلم والطغيان والذنب عليها وعيد من الله عز وجل بسلب الولاية الكاملة، فهذه تجتمع في حق المؤمن من جهة يكون وليا ومن جهة يكون ظالما لنفسه. انتبهتم يا اخوان لتفسر عبارة الشيخ الاولى؟ يبقى اذا خذ القاعدة، فهذه تكتبها من جهة يكون وليا ومن جهة يكون ايه؟ ظالما لنفسه. في مادتين، في مادة ايمان وتقوى دي اثرها ولاية الله العبد، في مادة ظلم وطغيان والذنب دي مادة ايه؟ استحقاقه للوعيد. يبقى الولاية مش أمر خارق للعادة يعني، ولا الولاية أمر يعني لا يحصله كما قلنا إلا الخواص، وهم يقولون كده يعني خواص الخواص، دي مرتبة جعلوها لأنفسهم لا يصل إليها إلا من كان على طريقة، لا وصل إليها نبي مرسل ولا صحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما تقرأ في البنود عندهم وتقرأ في الأحوال هذه تجد أن هذه المرتبة عندهم لن يصلها لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لهم سادات الأولياء، بل بالعكس يمكن دول قوم انشغلوا بالدنيا أو أخذوا الولايات أو ليس لهم من المكاشفات ما ليس لهؤلاء الزنادقة والعياذ بالله الذين يقررون كل يوم أصلا يخرجون به عن الشريعة، فطارة يقولون بالاتحاد والحلول وما في الجبة إلا الله، وأن عابد الصنم وعابد الرب واحد، فلا فرق بين من عبد خنزيرا أو كلبا أو عبد الله سبحانه وتعالى، الكل واحد لأن حقيقة الكون واحد. وطارة يزعمون أن لكل واحد طريقة وأنه لا يجوز الإنكار أبدا الإنكار، ولهذا رؤية أحدهم يعلو حمارة أو كذا، فأراد الناس أن ينكروا عليه، قال لا تنكروا عليه بطريقته طريقته، فلكل شيخ إيه طريقة، يشرب الخمر لا تنكر لأن ده بوحي ده طريقة، يزني ده طريقة لا تنكر عليه، وهذا تفسخ وطرق للدين، ادعاء ان هذا من الشريعة وادعاء ان هذا من الولاية، بعكس الزاني الذي يزني كل يوم ويعلم انه عاصي مقصر، لكن دول قرروا للمعاصي هذه المقررات التي أصبح. ولهذا تجد ايه اهل الاباحة يلجؤون الى الصوفية الذين يملؤون البطون ويرضون الشهوات، تجد هذا عند الصوفية والروافض، فالروافض يستأثرون الشباب ويستأثرون الأمة بإيه؟ فتح أبواب الشهوات، عندنا متعة أي حاجة عاوزها تتمتع بالمرأة، ويا امرأة لا تمتنعي أنت عابدة لله، أنت عابدة لله، يعني يتمتع بها الشخص وهي عابدة لله سبحانه وتعالى، يبقى يجعل الزنا عبادة وطاعة، لا سيما بقى إذا كان إيه مع جنود الجيش أو كذا، فده جهاد آخر أو نوع آخر. وأنا أقرأ بأم عيني من قال هذا بأن الجندي من الجيش إذا تمتع بالمرأة طبعا بيكون أجرها إيه مضاعف، أجرها بيكون إيه مضاعف، أجرها مش عقابها، لا أجرها يكون مضاعف، لهذا يؤثرون على شباب الأمة بهذا، إما المرأة وإما بالأموال التي تغدق إيه عليه. كذلك الصوفين ما عندهمش إلا الإيه إلا الأكل والشرب والزنا والعياذ بالله وشرب الخمور والملذات، بل السكران الهيمان الذي يكون في دنيا غير الدنيا، هذا الذي ارتقت روحه لتصل إلى درجة الفناء، لتصل إلى درجة، ولذا تجدهم يتعبدون بالخمر وتعبدون بالنساء ويتغزلون في النساء، حتى في مواليدهم اللي يقيمونها تجد بين شرب خمر ومخدرات وبين تغزل في النساء. أهكذا يكون دين الرب سبحانه وتعالى؟ أهكذا تكون الولاية؟ أي ولاية؟ هذه ولاية الشيطان، هذه ولاية الشيطان، نعم يا ولاية ولاتنا للشيطان، أما ولاية الركع السجد، أما ولاية العلماء الذين يقفون عند الحرام والحلال، هذه ولاية أخرى، ولاية المتقين المؤمنين. فالحمد لله نحن مش من أصحاب الطرابيش دول ولا أصحاب التمايل والرقص والطب، ونتقرب بذلك يا الله. وهذا يا أخوان والله ليس هين، والله حينما نرى أنفسنا على هذا الطريق والله العظيم، والله لو سجد الإنسان ربه إلى أن يلقاه والله ما وفاني معه، والله يا أخوان لو الواحد يمد يديه للناس يطلب رغيف عيش يأكله لكنه على هذا الطريق وهذه الهداية، والله والله والله ما تتغير نفسه. الحمد لله يعيش الإنسان فقير ولا غني، يجد فراشا ينام عليه ولا ما يجد، يجد غطاء يوالي بدنه ولا لا يجد، والله كل هذا يهون، كل هذا يهون أمام هذه النعمة العظيمة، نعمة الهداية، إن أنت لن تجهمي ولن تصوفي من هؤلاء ولن تأشعري ولن تمعتزلي ولن تقدري ولن تجبري ولن تواحد من هؤلاء، من هؤلاء الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا وأنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثالثة، الله عز وجل ولي للعبد والعبد أيضا ولي لله عز وجل، وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان، جهة الولايات من الله وجهة الولايات من العبد. علموا يا أخوان ده علم، علم عظيم. شوف في كل باب يفتح أهل السنة تجد النور، أي باب، باب الإيمان تجد النور، باب حكمية تجد النور، باب أسماء وصفات تجد النور، باب الولاية والكرامات تجد النور، أي باب تفتحه، أي ملف تناقشه تجد النور الحمد لله. بعيد عن الشبهات، بعيد عن الشبهات، بعيد عن الظلمات التي تكون في صدرك كمن يصعد إلى السماء يجد ضيقا وحرجا، كلما ولد كلما وجد الضيق والحرج، لكن أنت كلما تالي شبابا من هذه الأبواب تجد السعة، تجد الإيمان، تجد الهداية، تجد انشراح الصدر. بالله عليك، بالله عليك، مرة روحت وانت صدرك صدرك ضيق، مرة روحت وانت مش مقتنع بالكلام الذي يقوله الأئمة من هذا الكتاب ومن هذا الكتاب ومن هذا الكتاب، ولا تجد عندك دفع للعمل، دفع للهداية، دفع للاستقامة، دفع لتقويم المنهج. بالعكس احنا بنقول كلنا، احنا كنا فيه، بنقول كلنا من لم يتربى على هذه التربية فأي تربية يتربى عليها؟ إذا لم نأكل جميعا من هذه المائدة فأي مائدة، أي مائدة أخرى كلها موائد سموم، إما خالص وإما دفين ستموت بأثره بعد سنين. لكن مائدة السلف مائدة خالصة لا يشوبها أدنى شبهة، والله الحمد لله. خذ تعلم، ولهذا دول يكرهوا العلم، أي فرقة أي جماعة تكره العلم، أي فرقة أي جماعة تكره التقليد بعلوم السلف. ليه؟ لأن هذا سيصبح المخطفات، سيصبح. إذا الله ولي للعبد والعبد ولي له، إذا عندنا صار عندنا إيه؟ جهتان، الأولى جهة الولاية من الله والثانية جهة الولاية من العبد. طيب نعم. فالله عز وجل ينصر عبده والعبد ينصر ربه عز وجل. الله أكبر. نعم. والله عز وجل ولا ينصرن الله من؟ يبقى إضافة النصر إلى الله وإضافة النصر إلى والله عز وجل. يحب عبده المؤمن التقي والمؤمن التقي يحب ربه عز وجل. الله أكبر. الله أكبر. يبقى الواحد يجعل نفسه فيه يا إخوان في هذه المرتبة العظيمة، عاوزين نصر من الله ننصر الله، عايزين ولاية إذا نحب الله كن وليا لله تحصل ولاية الله لك. كيف تكون وليا لله؟ بالإيمان والتقى. تريد نصرة الله، معية الله، انصر الله. كيف انصر الله؟ بالاستقامة على منهاجه. بس دايما احنا بنقول ان قضايا الإيمان والهداية ليست قضايا ضخمة، ليست قضايا ضخمة زي ما احنا بنسمع ونقرأ ونشوف كتب ومؤلفات سراديب لا تعرف انت داخل فين ولا طالع منين. يا اخوان دايما طرق الهداية، طريق الهداية وأمارات الهداية وعلامات الهداية أبسط ما يكون. أمتنا اليهود النصارى، شوف الخونة، شوف الظلمة، شوف مش عارف ايه التسليط هذا، ايه اللي بتعمل، شوف المناظر، شوف الاشياء اللي بتمزق، شوف الدماء اللي بتسيل، ادي وسائل الاعلام، هتقولوا لنا دعاء، هتقولوا لنا صلاح، هتقولوا لنا، ولا نغفر ولا تتغير لغتهم. ايوه هنقول لك دعاء، ايوه اصلح، اصلح نفسك، اصلح الامه، لست بافضل ولا اكرم ولا اعظم ولا اجل ولا اقرب ولا اخوف ولا اخشى ولا اعلم ولا ابين من رسول الله والصحابه، خالقوا هزم، صح ولا لا؟ امتثل وانتصر. قضيه محلوله ضخمه، حط الشوات اللي انت عاوزها عندك انت، لكن عندنا قضيه ضخمه. الأمة تنتصر بمثل هذه الحلق، الأمة تنتصر بمثل هذا الالتفات على هذه الكتب، الأمة تنتصر بالسير على منهاج النبوة، الأمة تنتصر بالأخذ بأوامر الكتاب والسنة، الوقوف عند الكتاب والسنة. الأمة مش نصرة الأمة في زعيم هيقودها قيادة يحسن الحرب والقتال فيه فقط، إذا ما كان هناك تربية وإذا ما كان هناك قوم يتقون الله ويخشون الله سبحانه وتعالى. هو ربنا عملنا فيه سبحانه وتعالى. ولا ينصرن الله من ينصر، الذين مكنوا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. مش قضايا خطيرة ولا قضايا صعبة، بس الإشكال اللي يروض نفسه عليه. فأنا عايز الولاية، عايز قضية الولاية. شوف معترك بين الصوفية وأهل السنة، أنا حريص على الولاية، أنا ولي، مين قالك تبقى ولي؟ من قال وجوز لك أن تخبر عن نفسك بأنك ولي أصلا؟ لو كنت وليا ما أخبر. الولي متواضع، الولي متواضع. الولي يقول كما قالت عائشة: وإن لا أحسبني وأنت من الظالمين لأنفسي، ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم. الولي هو لما سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يا رسول الله دول يزنوا ويسرقوا ويقتلوا، ألا يعيش هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم؟ فجمعوا بين العمل والخشية، بين التقوى والخشية، بين الخوف وبين الرجاء. أحسن الظن بربهم فأحسن العمل. فقضايا قضايا سهلة يعني يا أخوان، قواعد الهداية سهلة والله، والله سهلة إذا استقينا من الكتاب والسنة. أي قضية اوعى ضخمها، إنما ضخمها جهلنا، إنما ضخمها شبهاتنا. لا إيمان ولا حكمية ولا جهاد ولا حاجة تسمعها، دي كلها خلي بالكم، دي كلها عروش مبنية من شبهات. إنما تعال نعرفك الجد في سطرين، تعال نعرفك الحكمية في سطرين، تعال نعرفك الإيمان في سطرين، تعال نعرفك كيف تكون وليا في سطر واحد: امنوا وكانوا يتقون. ولهذا انت بتشوف النهارده دي الطحاويه، دي مش طحاويه، ده شرح الطحاويه. لكن انت لما تجيب الطحاويه الحطاب جابك ايه اللي فوق ومعها كمان خمس متون، يعني الحطاب جابك وكمان معها خمس ايه متون كمان، 10 15 ورق قواعد هدايه من وسطيه الطحاويه السفرنيه كذا، كتب بسيطه خالص ورويقات. يا ريتنا نتعلم هذه الورقات ونعيش على هذا المحكم. انما ايه الاشكال؟ ما الذي جعل نقطه الهدايه بحورا؟ ايه اللي جعل هذا؟ الشبهات اللي احنا حطيناها واصبحنا نحتاج بردود وكذا، وشبهات وردود، شبهات وردود، شبهات وردود، حتى عبأنا كتبا تحملها سفن ومراكب الان. فلا تاخذ هذا البحر. ولهذا السلف قل كلامهم لما عمق علمهم، زادت بصيرتهم لما قل تكلفهم، فهم أضر الأمة قلوب، أعمق الأمة دول أصحاب الناس صلى الله عليه وسلم. ولا عبارات السلف بسيطة خالص. فكل ضلالات الصوفية وكتب الصوفية وتفتح هذا الملف الكامل عند الصوفية تجد مبنى على النقطة دي: ولي كرامة، ولي كرامة. مش بتقول ده مجالك كده، مين الولد؟ انا ولي؟ لا انت اللي ولي، لا انا ولي بمزاجي، لا انت اللي ولي، وهكذا. الكرامة حصل لي، ولهذا تجدهم يشتغلون زي جماعات قامت على هذا. تلاقي جماعة التبليغ تقعد معايا ويقول لك انا كنت والله حصل لي، ده شفت رؤية واحد لسه بكلمه اول امبارح، والله ما اعرف ان هو منهم، واحد بيقول خد فلان سلم عليه، السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاك الله خير يا شيخ هشام، والله احنا بنحبك في الله وكذا، والله الحمد لله نفسي اجد، احنا بنخرج في سبيل الله 20 يوم بتاع ده مش عارف كم يوم. قلت بس، فقلت له انت طبعا 3 ايام واربع ايام يعني الدليل على هذا؟ قال لا لا مش لازم. قلت له ده بس لازم عندكم، واخد بالك؟ قال لي والله ده انا شفت رؤية، ده انا احكي لك واحد. قلت له ما تحكي ليش، ما هذا علمكم فقه الحال، انما فقه الشريعة ما في فقه الشريعة، انما عندهم فقه ايه حال. يضحك على الناس انه كان عندي واحد كان بيشرب خمر وحصل له وسواله من بقى دلوقتي من اولياء الله الذين اخاف عليهم ولهم يحزنون. يقول لك واحد بيطلع معاه، واحد طالع، فبقول لك اول ما طلعت وانا سايب بقى عيالي واولادي حسيت ان فيه عقدة بتتفك من قلبي، حسيت كده فيه والله. يقول لك كده، يقول لك والله والله عقدة كده اتفكت. رجعت البيت لقيت عيالي عندهم اكل وشرب، منين يا اولاد؟ قالوا والله ده مش عارف ايه، ده ايه، خلاص جت الكرامات. وتلاقي الاخ مثلا بقاله مثلا 27 سنه بيدعو الى الله سبحانه وتعالى ورايح وجاي على بصيره، لا لا يعني لا العقدة اتفكت حاجه من الحاجات دي عادي. لا تجد الكرامات الا عندهم. كما قال بعض السلف: النفس تتحرك في طلب الايه الكرامة والله يريد لا الاستقامة. الله يريد أن تستقيم لكن النفس الضعيفة عايزة الكرامة. لكن لن تكون الكرامة إلا بالاستقامة، وأعظم الكرامة الاستقامة. تعرف أعظم كرامة لك إيه؟ إنك على هذا الحق. أعظم ما يكرمك الله به الاستقامة، مش إنك أنت مثلا دلوقتي يعني واقف على صبة الدور الثاني، ترجع من الدرس تلاقي الدور الثاني تصب، أو زوجتك تروح عند قرايبها رجعت لقيتها واقفة ورا الباب تقول لك أنا غلطانة واللي أنت عاوزه، أو ابنك مثلا كان جايب 70% روح تكشف على الورقة بتاعته لقيته 100%. نفوسنا لا ينبغي أن تتحرك لهذا أبدا. نحن نعلم أن سادات الأولياء مبتلون مبتلون، فمنهم المقتول، ومنهم الذي يخرج من بلده، ومنهم الذي يسجن، ومنهم الذي يضطهد، ومنهم الذي يبتلى في ولده، ومنهم الذي يبتلى في زوجه، ومنهم الذي يبتلى في بدنه. دول أولياء الله. يعني أحسب الناس يتركوا يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن. هذا الولي الناصح، هذا الولي الناصح. نعم. فهاتان جهتان تجمع الولايات من جهة المحبة والنصرة من العبد لربه، يعني محبته لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولدينه، وكذلك نصرته لله عز وجل ولكتابه ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فمن العبد فعل ولاية، ومن الرب عز وجل ولاية للعبد. المسألة الرابعة: الأولياء قسمان فيما دلت عليه الأدلة، مقتصدون وسابقون مقربون. الله أكبر. نعم. وذلك أن الله عز وجل جمع في آية سورة فاطر أنواع الذين أورثوا القرآن فجعلهم ثلاثة أصناف في قوله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فجعلهم ثلاثة أصناف: الظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات. والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة، فخرج من قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبقى أن الولاية، فبقى أن الأولياء المؤمنين المتقين صنفان: المقتصد والسابق بالخيرات. والسابق بالخيرات أطوع وأتبع للقرآن من المقتصد، فنصيبه من الولاية وهي محبة الله عز وجل له ونصرته له أعظم من نصيب المقتصد. خلي بالك الشيخ قصده إيه؟ يعني هل الظالم لنفسه اللي عنده بعض المعاصي ليس له ولاية؟ ولاية قصد الشيخ؟ ها؟ الشيخ يتكلم عن الولاية المطلقة. خلي بالك يعني ده لا يتعارض معنى ان الولي ممكن يكون عنده ظلم زي ما الشيخ سبق وكرر هذا. احنا نتكلم عن الولاية المطلقة، فالولاية المطلقة بتكون تساوي برضو الإيمان الايه المطلق والتقوى المطلقة. وليس يعني هذا انه من لم يكن مقتصدا او سابقا للخيارات لا يكون فيه ولاية، لا فيه ولاية بس ناقصة مقيدة. خلي بالك يعني انتبه، وإلا من ذا الذي يسلم أن يكون ظالما لنفسه؟ لكن احنا نقول الولاية بإطلاق، كما قالت على الله بإطلاق، كما قالت على بإطلاق الذين آمنوا وكانوا يتقون، فبرضب الولاية إيه بإطلاق للمقتصدين والسابقين بالخيرات. نعم. وهؤلاء هم الذين جاء فيهم الحديث المشهور المسمى بحديث الولي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته هذا سابق بالخيرات. كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك. رواه البخاري وغيره. وهذا حديث صحيح لا مطعن فيه، فدل الحديث على أن السابق بالخيرات أحق وأعظم ولاية لله عز وجل من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما افترضه الله عز وجل على العباد أوامر يمتثلها ونواهي يجتنبها، فتقرب إلى الله بفعل المأمور، وتقرب إلى الله عز وجل بترك المنهي المحرم، وهذا هو حال المقتصد. ثم ذكر الفئة الثانية وهم السابقون بالخيرات. يعني قال: من عاد لي وليا فقد أذنت له، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، لمرتبة مين؟ المقتصد. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، دي مرتبة مين؟ طبعا. نعم. المسألة الخامسة: ارتبط مسألة الولايات ولاية الله عز وجل للعبد المؤمن بمسألة الكرامة، ولهذا أكثر من يتكلم عن الأولياء في صفاتهم وتقرير المعتقد فيهم لابد أن يتكلم عن الكرامات، وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله: وأكرمهم عند الله أطواعهم وأتباعهم للقرآن. فالكرامة هذه الحقيقة رغم الطحاوي يعني ينتقد عليه أحرف في هذا المعتقد، إلا أنه فيما وافق يعني في أهل السنة فاقوا بألفاظ في غاية الإتقان، يعني تقريره وكلامه في القدر، كلامه في هذا كلام في غاية الإتقان مع عبارات يعني مختصرة. نعم. والكرامة هذه عرفت بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي، وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياء، وبالخوارق مطلقا عند الأنبياء والأولياء والكهنة والسحرة وأشباههم. ولهذا فتعريف الكرامة بأنها أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي متصل بذلك، أولا من كونها خارق للعادة، وثانيا هذه العادة عادة من، وثالثا أنه جرى على يدي ولي. فقولهم أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي أخرج الخوارق التي تجري على أيدي الكهنة والسحرة، وأخرج الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء. انتبه عشان تفرق بين الكرامة وبين الآية التي أتاها النبي وبين الخارق الذي يكون على أيدي السحرة والكهنة، ونحن لا ممكن أن يحصل على أيدي السحرة والكهنة من الخوارق ما يحصل، لكن هي خوارق شيطانية أم هي كرامات من الرحمن سبحانه وتعالى؟ يعني الجامع بين هؤلاء جميعا كلمة الخارق، لكن الخارق الذي يكون للنبي الذي يكون على وجه التحدي والإعجاز غير الخارق الذي يكون على يد الولي الذي يراد به الإكرام، غير الخارق الذي يكون على يد الكاهن والساحر الذي يكون من الشيطان يريد به الإضلال. نعم. لهذا يقررون ولهذا لما يجيك واحد يقول لك له ده فلان مثلا كان على قبر أنوار، ده فلان مش عارف طرف الهوى، ده فلان كذا، أنت لا يعني تتفانى في إنكار وقوع ذلك، لأنه قد يقع، يعني ده كذب مستحيل يحصل الكلام ده مستحيل، لا ممكن يحصل، وما المانع أن يتلاعب الشيطان بهؤلاء؟ تلاقي أنوار، تلاقي كذا، تلاقي جسد مصور عند جسده، تلاقي نداءات لا تعلم مصدرها، كل ده ممكن يكون، لكن أهي خوارق شيطانية أم لا؟ ولهذا قال أئمة السلف: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقوا حتى تعرضوا أمر على الإيه؟ الكتاب والسنة، يعني ممكن الخارق يحصل هنا ويحصل هنا. نعم. لهذا يقررون في هذه المسألة أنواع الخوارق، وسيأتي في آخر هذه العقيدة المباركة قول الطحاوي: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. شوف الكلام الجميل، نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، كلام جميل، يعني لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كل هؤلاء سادات هذه الأمة، أضف إلى ذلك حواري عيسى، أضف إلى ذلك الصالحين في كل عصر يبلغون رتبة لوط عليه السلام أو اليسع عليه السلام، ما يبلغون رتبة نبي واحد، لأن اصطفاء الله للنبي غير اصطفاء الله للولي. نعم. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، فنرجئ الكلام المفصل عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه. لكن الذي يتصل بهذا البحث هو أن المؤمن ولي الرحمن، أن الكرامة هذه التي يفردنا بالبحث هي مشهورة عند الناس أنها أثر الولاية، والكرامة عندهم أمر خارق للعادة مثل ما عرفناه لكم. وهذا ليس بدقيق، لأن الكرامة بعض أنواع البشرى، والله عز وجل ذكر أنه جعل لأوليائه البشرى فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا منها الإكرام بأمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل لهذا الولي، قد يشعر به وقد لا يشعر، وقد يتفطن لأثره وقد لا يتفطن. قال تعالى: إن ربي لطيف لما يشاء. لكن البشرى التي وعد الله عز وجل بها أولياءه إكراما، هذه كثيرة الأنواع وكثيرة الأسباب. فالسلف اختلفوا في تفسير البشرى، واختلافهم في باب اختلاف التنوع، لأن كلا ذكر بشارة. فمن البشارة وعد الله عز وجل بنصرة المؤمن التقي، قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. كذلك البشرى في الدنيا بأن الله عز وجل يثبته، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الثالث من البشرى وعد الله عز وجل بمعيته لعبده، معية التوفيق والتأييد في كل موطن، في الحجاز في اللسان. شوفوا الرابط أخوان دائما بين حصول الخير والبشريات وبين العمل، لا بد من العبد البذل، بذل السبب حتى يتحقق له الموعود الذي وعد الله عز وجل به. هذا هو القرآن، وهذه طريقة القرآن، وهذا هو وعد الرحمن سبحانه وتعالى. انظر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لننصر رسلنا والذين آمنوا، حققوا هذا الإيمان وكملوا بالطاعات وأتوا به، استحقوا النصر. قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم. تريدون نصرا؟ انصروا الله ودين الله سبحانه وتعالى. يبقى لازم من العبد البدء ومن الله سبحانه وتعالى التوفيق والنصر. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لنهدينهم سبلنا، ده الموعود مرتب عليه والذين جاهدوا فينا. إنما العبد يكون بطالا أكالا نواما شرابا معرضا موليا ظهر للشريعة وعايز النصر وعاوز سبل الهداية وعاوز التوفيق، وفي النهاية خالص عايز الجنة التي قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فنجد أن الشريعة كده قامت على هذا، عندي شرط وعندي جواب شرط، عندي عمل وعندي جزاء. ما في عمل، كيف يكون الجزاء؟ الشريعة قامت على هذا، ولهذا قال الأجر رحمه الله تعالى: فانظر رحمكم الله إلى القرآن. هل ذكر الإيمان بالعمل؟ فدائما من أراد يا أخوان أراد العلم أبذل الأسباب. عايز تبقى عالم، عملت إيه؟ ما هي طرق التعلم؟ تحضر دروس، تقرأ، تثني ركبتين عند المشايخ، رحلت للطلب، ولا عجبك منظر الشيخ فلان نفسك تكون شيخ، طب أكون شيخ، طب شوف الشيخ عمل إيه، عايز أبقى زي الشيخ ابن عثيمين، طب أنت عارف حياة الشيخ ابن عثيمين، عايز أبقى زي الشيخ الألباني، طب أنت عارف حياة الشيخ الألباني، يعني كيف واصل هؤلاء، بلاش ابن شهاب وبلاش يعني الأوائل، حتى هؤلاء المعاصر، عارف هم كيف واصلوا إلى هذه الرتبة؟ لا ينامون كما تنام أنت، ولا يحيون حياتهم زي ما أنت بتحيي حياتك أنت، لهم حياتهم الخاصة، ولهم الأسباب الخفية التي حصل لهم بها التوفيق من تمكين العلاقة بربهم، انت نايم وهو قايم يقوم الليل، انت ممكن تقول ما عنديش وقت اقوم الليل بذاكر، لا هو يستعين على هذا بقيام الليل. لذا تلاقي في التراجم كده، شوف شيخ الاسلام لما تقرا في سيرته التعبديه تقرا ايه. لكن انت الان عايز تبقى ابن عثيمين ولا ابن باز بدون لا عمل ولا علم؟ ولهذا الواحد اول ما يجي مثلا يحفظ مثلا، طب وبعدين احنا نفضل يعني احنا عايزين نخلص، عاوز يبقى ابن عثيمين بالضبط يعني سنه اثنين ثلاثه عادي يبقى ابن عثيمين. طيب ابن عثيمين الناس عرفوه ابن عثيمين من امتى؟ بعد كام سنه طلب، يعني الرجل اللي جلس مكان شيخه هو عمره 29 سنه، هو قعد على ايد شيخه 11 سنه، يعني كان بيطلب العلم ده من امتى؟ وبيطلب العلم على اي طريقه؟ ما ممكن واحد يفضل يطلب العلم 20 سنه ولا يؤهل ان يجلس ولا ان يخطب ولا ان يعلم. لكن صح طريقه، صح طريقه، يجلس في الحلقه يعاتبه شيخه اذ يرفع بصره الى طائر يمر، يا محمد كن طالب علم ولا تكن طالب طير. لما الشيخ في الحلقه الطير معدي فبيرفع بصره اليه ينظر اليه، قال يا محمد انتبه كن طالب علم ولا تكن ايه طالب طير. هل انت مفيش في حياتك العلميه التفاته الى طير؟ مفيش في حياتك العلميه كده؟ عايز تبقى زي ابن عثيمين. فدايما لابد ان ننظر الى الشريعة بهذا الفهم، من اراد الاجر، من اراد مرتبه معينه فانظر الى اسباب تحصيله، انظر الى اسباب تحصيله. عايز الهدايه، عايز الولايه، انظر الى اسباب. عايز الجنه، انظر الى اسباب. عايز العلم، انظر الى اسباب. عايز الاستقامه، انظر الى اسباب. عايز البصيره، انظر الى اسباب. انا محتار يا شيخ، زهقت، انا مش عارف اروح فين، مره اسمع كلام اقتنع، مره اسمع خلافه. لكن انت ما عندكش السبب، لم تبذل السبب من التجرد المحض، من التجرد المحض. ما عندك حسن قصد ولا عندك حسن فهم ولا اراده كامله لطلب الخير. لكن ما تشوك عليك، تقعد مع دول تقتنع، تقعد مع دول تقتنع. لكن لو عندك وعلم الله منك سبحانه وتعالى، علم الله منك حسن القصد فعلا وانك تريد الخير وتحركت نفسك وقلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء لصراط مستقيم فتهدى. لو قلت كما قال شيخ الاسلام وهو يمرغ بصدق جبينه بالارض قائلا اللهم يا معلم ادم علمني ويا مفهم سليمان فهمني، سيفتح عليك. لكن انت ضعيف، ولهذا على قدر ما يكون منك ايه من بذل، على قدر ما تسقى الهدايه اما بمعلقه اما بالقطاره اما يفتح لك من بحور هذه الهدايه ما يفتح. يبقى اطلع من بيتك وانت تريد هدايه فعلا، لا تبقى الشبهه هكذا تتحير بها. فلقاعده عظيمه يا احبتي، عاوز العلا ابذل الاسباب، كل طريق تريده انظر الى السبب. دنيا ودين، دنيا ودين. عملت ايه؟ ما السبب الذي بذلته؟ ما السبب؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف جاهد، جاهد، شوف الاول لنهدينهم سبلنا، لازم العمل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا حزن الذين آمنوا فاستحق، كانوا يتقون فاستحق. علشان كده احنا لا نقف عند القدر، نستدين بعمل. يا رب انا قاعد اهوت، لو انت مريد للهدايه انا هنتقل الدرس بنفسي، لو انت مريد لي الهدايه انا سافهم. لا، تحرك، اطلب، واعلم ان طلبي وتحركي ان شاء الله لا يخرج عن قدره سبحانه وتعالى ولا تقديره سبحانه وتعالى. ما اقف عند القدر، اخذه فأعمله بموجبه أم لا؟ وهل اطلعت أنا على تقدير الله سبحانه وتعالى؟ إنما أنشغل بالأمر، أما التقدير فعبوه عند ربي. فإن أصابتني مصيبة قدر الله ما شاء فعل، فإن أصابني، فإن وقعت في معصية، وقعت في مخالفة، ما قلت قدر الله ما شاء فعل، قلت كما قال أبواي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف دي قواعد هداية ومسالك رشاد بين ظلمات كثيرة جدا وشبهات خطيرة ضل فيها من ضل وانحرف فيها من إيه؟ من انحرف. نعم. من البشرى وعد الله عز وجل بمعيته لعبده، معية التوفيق والتأييد في كل موطن، في الحجاز باللسان أو في المجاهدة بالبدن أو في ترك مشتهيات النفس والرغبة فيما عند الله عز وجل. يا سلام يا سلام، يعني إذا حقق الإنسان الإيمان والتقوى حصل بقى الموعود العظيم، توفيق تأييد، كنت سمع كنت بصرة كنت يده. شوف الجمال، شوف يا إخوان الجمال، لأنت يا عبد سبحان الله، كنت سمع فوفقتك فيه، بصر فوفقتك فيه، فبيسمع وبيبصر، كنت سمع كنت بصر كنت يده كنت رجلة، سبحان الله العظيم. توفيق المحر، تأييد، الاستقامة، عدم الاغترار، سواء يقول ايه في كل موضع، في الحجاج باللسان فإذا هو موفق لمنهج السنة والجماعة تكون حاجته على وفق، وفي المجاهدة بالبدن فيكون موفقا في هذا، في ساحات الوغى موفق، موفق إلى انسحب، موفق إلى هجم. أنت موفق يا خالد حين عدت بالمسلمين إلى بر الأمان، لا ينبغي أن نقول أنت فار، فررت من الزحف، بل أنت المجاهد، موفق في كل شيء، في ساحات الوغى موفق، في مواضع النزال والحجج والسياق، الحجج والبراهين لإظهار ماذا بالسلف، السلف موفق في كل شيء موفق. نعم. من البشرى التي ذكرت في الآيات الرؤية الصالحة كما ثبت في الصحيح: لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وقد رأى عدد من أهل العلم لبعض العلماء والأئمة أنهم في الجنة وأنهم مع الأئمة أو مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع الصحابة ونحو ذلك، وهذه من المبشرات. من البشرى في الحياة الدنيا أن الله عز وجل شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال بعض المشايخ رأيت له رؤيا، رأيت الشيخ ابن باز، قلت له أين أنت يا شيخ؟ قال مع الصديقين. هذه رؤى صالحة، وكثير يعني رؤى للشيخ ابن عثيمين ورؤى الشيخ ابن باز ورؤى المشايخ مثل هذه الرؤى الكثيرة العظيمة. نعم. من البشرى في الحياة الدنيا أن الله عز وجل يجعل بعض الأعمال التي عملوها مكفرة لسيئاتهم الكبائر والصغائر جميعا، كما تفضل الله عز وجل لأوليائه من الصحابة من أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال: يقتضي مغفرة الكبائر والصغائر، وهي التي غفرت لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ما فعل من إصراره بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إلى مكة إلى الكفرة من قريش. فالبشرى إذن أنواع عظيمة: وعد الله عز وجل بالجنة لعبده، توفيقه لمحبته للإيمان، محبته للعمل الصالح، محبته للقرآن، انشراح صدره بالصلاة وبتلاوة كتابه، الأنس بالله عز وجل والرغبة في ذلك، والاشتياق إلى عبادة الرب عز وجل والإسراع في ذلك. هذه كلها من أنواع البشرى التي يبشر الله عز وجل بها في ذلك. فإذا كرامة الله عز وجل لعبده بأن جعل الله عز وجل له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ومن البشارة هذه لهم البشرى منها أنواع الكرامات. لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل، خلي بالك، قد تحصل وقد لا تحصل، وليس عدم حصولها إن العبد فيه عجاج. الواحد مثلا يقعد مع ناس ويقال له حبالي 20 سنة يعني ملتحي وبقى بالعلم وما حصلش أي حاجة، دلوقتي ما حصلش أي حاجة، يبقى ده تقصير، فأضاعف بقى العبادة والطاعة ليه؟ لكي تحصل لي القرار. كان يستغلك بقى الشيطان، قد يستغلك الشيطان. كل ليلة جايب لك واحد ده النبي صلى الله عليه وسلم، انا النبي بقول لك كده، شويه بقى ابو بكر، شويه بقى عمر، شويه بقى كده وهكذا، حتى يصبح النبي كانه ايه له صفه خاصه، ومره يعمل لك كده وكده. هذا قد طالما ان نفسك تعلقت بالكرامه اعلم ان الشيطان سيدخل اليك مباشره، لكن لا تلقي قباله، خليك مع الكرامات اللي هو ذكرها الشيخ، محبه القران، محبه الطاعات، محبه كده، الاقبال على الله، انشرح صدرك للحق. يا سلام، اعظم الهدايه، اعظم الكرم، اشرح صدرك للحق، قبولك للحق، دعوتك للحق، ثباتك على الحق. نعم. لكن انواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصل، قد تكون للولي وقد لا تكون، كما سياتي بحثه في ان الكرامه بحسب حاجه العبد اليها لا بحسب ايمانه وتقواه. خلي بالك، بحسب ايه؟ حاجه العبد اليها لا بحسب ايمانه وتقواه. يعني ممكن يكون في موضع يحتاج الدين الى نصره بكرامه فيؤتى الانسان، وممكن يكون اقل من غيره اصلا الذي لم تحصل له الكرامه في موضع اخر، لكن الدين في هذا الموضع يحتاج الى مثل هذا، فيجري الله عز وجل على يديه الايه؟ الكرامه في هذا الباب من باب نصره الدين. نعم. يعني ليس بحسب رفعه مقامه وانه كلما ارتفع المقام اعطي كرامه، لا، ولكن بحسب حاجته، وهذا له تفصيل ان شاء الله يرجع الى موطنه. لكن هذا نوع من البشرى، وانواع البشرى التي للاولياء كثيره متنوعه، ومنها التجديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما يمشي برجليه، كما جاء في حديث الولي قال: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، يعني اشدده واوفقه في سمعه فلا يأنس لسماعي الا ما يحبه الله، اشدده في بصره واوفقه فلا يأنس لنظر ولا إبصار إلا ما يحبه الله عز وجل، أشدده في يده التي يبطش بها فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله عز وجل به، أشدده ووفقه في رجله في ممشاه فلا يمشي إلا ممشا يحبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ورجله التي يمشي بها، يعني يكون فيما يحب الله عز وجل. وهذا أمر عظيم أن يكون إلف العبد ما يحب الله عز وجل، ولا تناجعه نفسه للشر، لا تناجعه نفسه للمعصية، لا تناجعه نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب النهي، يكون إلفه الخير وإلفه ما يحبه الله عز وجل. هذا من إعانة الله عز وجل العبد على نفسه الأمارة بالسوء وعلى قرينه الذي يأمره بالشر. الله أن يكون إلف العبد ما يحبه الله سبحانه وتعالى، خلاص صار ينظر إلى مرضه سبحانه ولا يعدل بمرضه شيء. فليتك ترضى والأنام لأهم حاجة أن يكون إلف العبد مراض الرب سبحانه وتعالى، يزعل يغضب إن قصر في الطاعة، يفرح إن شرح صدره لذلك ووفق. أما ضاعت دنياه ما ضاعت، زاد ماله قل ماله، مات ولده ما مات ولده، كل هذا أمر مبني على حكمة الله وعلى تقدير الله سبحانه وتعالى، ولا صنع لي فيه، وهذا محض ابتلاء أنا مأمور بالصبر والله عز وجل يخلف. ولهذا واحد يقول لك إيه؟ أنا بجاهد نفسي على النظر إلى النساء، كويس، لكن في ناس تقل مجاهدتهم. ليه؟ لأنه أصبح مثل هذا مبغضا إلى نفسه. في ناس يتمنى أن يشرب الخمر لولا أنها حرام، يتمنى أن يزني لولا أنه حرام، وفي ناس يبغضون ذلك أشد البغض ولو رضت نفوسهم على هذا، لأنه نفسه لا تطوعه أن يحب أن يألف ما حرمه الله سبحانه وتعالى. واحد يعمل الطاعة يقول والله شعرت أنا صليت الحمد لله، أنا حاسس إن أنا حطيت جبل إنزاح، لكن الثاني لا، ده مذاق لذيذ لذيذ لذيذ حرم منه، لا توقف خلص، يبقى لم يشعر بعناء الطاعة حتى يقول جبل، إنما يشعر بلذة الطاعة حتى يقول عجلت إليك ربي لترضى، وجعلت قرة عيني أرحنا بها يا بلال. نعم. ولهذا الإخوة يقول لك ليرجع الواحد إلى بيته يقول لزوجته شوفي كل اللي أنا بشوفه في الطرقات ديت عاوزك تعمله لي، بلياتشو تبي بلياتشو أزرق فأحمر فأصفر فأي حاجة البس كل حاجة. طب لماذا تأنس نفسك أصلا إلى هذا؟ مرة اللي أنت بشوفه في الشارع متشبهات بالكافرات، فلماذا ترضى أن تكون زوجتك متشبهة بهذا؟ يعني الإنسان أصلا لا يأنس بالمعصية، المفروض يبغض المعصية ويبغض أن يراها على زوجته. زوجتك حلال مباح لك أن تكون عارية أو مستورة، كل هذا جائز، بس الإنسان إنه يتمنى يتشهى مثل هذه ما تستقيم في نفس الليل. ولهذا تغسل الشعر صابون تبقى عندك زي اللي حاطة علبتين مكياج، لأن رغبتك هنا في طاعتها في خلقها في جمالها الذي خلقه الله عز وجل إيه لها. إنما الإنسان يشوف المعصية ويرى لباسا يشمئز منه وينفر منه حتى ويكرهه ولا يحب أن يراه في المجتمع المسلم، إذا عتقل أريدك هذا يعني معناه أن نفسك تعلقت به بمثل هذا المنظر. نعم قل لزوجتك اعمل أنت عاوزه، بس مش عاوز ده وعاوز ده وعاوز ده وعاوز ده، لأن ستشوف ألف حاجة، عشر آلاف حاجة، مليون حاجة، ثم لماذا تنظر حتى يتعلق قلبك؟ فجأة شيخ، طب الفجأة دي خلاص ما لحقتش تفصل الفجأة دي يعني ايه؟ يعني اضرب بصرك. نعم. فهذا إذا نوع من الإكرام، وهي بشرى يحسها العبد ويحمد الله عز وجل عليها ويسأله الثبات على ذلك. المسألة السادسة، هم المؤمنون المتقون، ومن أعظم مظاهر التقوى فيهم عدم تزكية النفس، لأن الله عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فجعل العلم بالتقوى موكولا إلى من موكولا أو من خصائصه سبحانه فجعل العلم بالتقوى موكولا أو من خصائصه سبحانه جعله موكولا إلى علمه عز وجل. فإذا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله عز وجل أنه لا يزكي نفسه، فمن زكى نفسه وقال أنا تقي أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك فهو حقيق بالبعد عن استحقاق هذا اللفظ، لأن التواضع لله عز وجل والذل له والخضوع له عز وجل والخوف منه والعلم بأن العبد مهما عمل لي بلغة التقوى هذا يوجب ألا يثني على نفسه بأنه ولي وأنه متقن ونحو ذلك. فإذا ما شاع في العصور المتأخرة وهو موجود إلى الآن من أن طائفة يذكرون لمريديهم يذكرون لأتباعهم أنهم أولياء ويحدثون بكراماتهم، هذا من أسباب الجرح في حقيقة التقوى، ويعني ذلك أن أولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف. المسألة السابعة، لشيخ الإسلام تيمية مصنف مهم في الفرق بين ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، سماه الفرقان ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، يحسن مطالعته في معرفة صفات أولياء الرحمن وصفات أولياء الشيطان، لأنه بسط هذه الصفات بسطا شافيا كافيا كعادته رحمه الله، وأجزل له المثوبة وجزاء عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. المسألة الثامنة، أولياء كل أمة شاهدون لأنبيائها ولرسلها مؤيدون لما اتصفوا به لكون مؤيدون أولياء كل أمة شاهدون لأنبيائها ولرسلها مؤيدون لما اتصفوا به لكون ما جاء به الرسول الذي اتبعوه حقا، فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفعلهم واتباعهم على أن ما جاء به موسى حق حق من عند الله عز وجل. ديت أعمق قاعدة أو مسألة في المسائل الثمانية، هذه أعمق قاعدة. أولياء كل أمة ليسوا خارجين عن شريعة الأنبياء وشريعة نبيه، إنما أولياء كل أمة إيه؟ شاهدون لأنبيائها ولرسلها. إذا حققت هذا وقررته علمت الفرق بين المدعي الداعي وبين من كان صادقا في سيره على هذه الولاية. نعم. فأولياء بني إسرائيل يشهدون بفعلهم واتباعهم على أن موسى على أن ما جاء به موسى حق من عند الله عز وجل، وكذلك حواري عيسى وهم أولياء يشهدون بفعلهم ونصرتهم وولايتهم أن ما جاء به عيسى حق، وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل أتباع الرسل يشهدون بما اتصفوا به من الإيمان والتقوى والجهاد والعلم والبذل بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حق. ولهذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء، فالكرامة والولاية يعني أن يكون وليا أو أن يكون له كرامة لا اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين، فكل اتباع شاهد لأصله، وكل كرامة دالة على المعجزة التي أعطيها النبي عليه السلام أيا كان ذلك النبي. وهذا أصل مهم يقضي بأن الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتبعه. خلي بالكم يعني الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي ايه اتبعه، مش بقى لي طريقة تخالف النبي ولا تنكر علي او يدفعني الخروج عن ملة هذا النبي وعن دين هذا النبي لما أعطاني الله وخصني الله عز وجل به من الكرامة. يبقى دي أهم مسألة في هذه المسائل، وده أصلا غاية البحث، غاية البحث وزبدة البحث أن الولي الحق من اتبع الاتباع الحق، الولي الحق من إيه؟ من اتبع. نعم. وهذا أصل مهم يقضي بأن الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتبعه، بخلاف ما زعمت طائفة من الغلاة المتصوفة والرافضة من أن الولي قد يكون أفضل من النبي كما سيأتي بيانه في موضعه مفصلا إن شاء الله. وصنف فيه الحكيم الترمذي ختم الأولياء كتاب معروف طبع، وصنف فيه أيضا ابن عربي الطائي، وذكر فيه أن الولي يكون أفضل من النبي، وأيضا هذا معتقد الرافضة من أن الأولياء أفضل. الأصل العام الذي ذكرنا لك في هذه المسألة تخالف كل هذا من أن الولي ناصر وتبع، بل كونه وليا يشهد لنبيه الذي اتبعه، وبالتالي يكون تابعا دائما والتابع متأخر. نكتفي بهذا.